لا يباليها بالة، لا ينظر إليها، لا يقيم لها وزنا. هذا هو المنطلق النصي أو النصوصي في هذه القضية. ويتساءل كثير منا وبعض من غيرنا، ما هو مصير أعمال الكفار الخيرة، مصير أعمالهم الطيبة؟ بعضهم يقضي عمره في البحث والكشف والاختراع ويزدي البشرية أيادي بيضاء أو بيضاء، بعضهم ينشر المرافق العامة، مشافي ومدارس وكليات ومعاهد وما إلى ذلك. هناك أعمال في ظاهرها لا ريب أنها أعمال طيبة وأعمال كريمة وأعمال مشكورة ومقدورة على الأقل في نظر التاريخ والمجتمع، في نظر التاريخ والمجتمع، إلا أن ينتهي سعي هؤلاء. أيصح أن ينتهي سعي أمثال هؤلاء، سعي باستير مثلا وإديسون كما يطرح عليه دائما، ونيوتن وكوخ وفيلمينغ وأمثال هؤلاء الذين خدموا البشرية خدمات جليلة وجلة كثيرة، أيصح أن ينتهي سعي أمثال هؤلاء إلى ضلال ومصيرهم إلى هلاك، وفي المقابل هناك من المسلمين من يقضون حياتهم يحيون ويموتون وهم يدورون في دوائر ذاتهم، في دوائر ذاتهم يدور أحدهم في دائرة نفسه وخدمة ذاته، لا يؤدي أي شيء للناس والبشرية من حوله، لأجل أنه مسلم فقط ينتهي سعيه إلى ظفر ومصيره إلى نجاح ومنجاة. هكذا يتساءلون، هكذا يتساءلون. والأمر بلا ريب مشكل ومحري في بعض النقاط. أولا نسارع إلى القول إننا حين نتكلم في أمثال هذه القضايا إنما نستلهم نصوص ديننا، نستلهم قول ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام من بعده، لا نتكلم بما تمليه علينا أهواؤنا وأميالنا النفسانية ومراداتنا، إنما نتكلم منطلقين من هذه النصوص، نسأل كمسلمين ونجيب بما يمليه علينا فهمنا للإسلام، ونجيب بما يمليه علينا فهمنا للإسلام. هذه نقطة أولى. ونقطة ثانية، من مقررات الاعتقاد أو العقيدة لدينا أن السبيل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى هي سبيل واحدة، طريق واحدة، نعتها الله بالصراط المستقيم، أقصر نقطة أو أقصر طريق يوصل إلى الله وهو مستقيم لا عوج فيه ولا أمت، لا عوج فيه ولا أمت، وهي سبيل واحدة بالرغم من إفك وأكاذيب وأراجيف المضللين حتى من أبناء المسلمين الذين يريدون أن يسعدوا غيرهم بزعمهم أن الطرق كلها، أن الطرق كلها تؤدي إلى الله تبارك وتعالى. فالنصراني أحسن واليهودي أحسن، ولنضم إليهما البوذي والكونفوشيسي والهندوكي وغيرهم وغيرهم وصاحب ديانة الزن الزني، إن أحسنوا فكلهم واصل إلى الله، وسعي أولئكم سعي مشكور، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا كلام باطل. قال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وليس الإسلام التاريخي، الإسلام المحمدي المعهود الذي إذا أطلق هذا اللفظ انصرف إليه مباشرة عند المسلمين وعند غيرهم، لفظ معروف، وليس الإسلام التاريخي، إسلام الأنبياء جميعا بشرائعهم المختلفات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الدعوة التي صدع وصدح بها محمد مدة حياته المباركة الطيبة عليه الصلاة والسلام، وقال الله سبحانه وتعالى على لسانه وأن تطيعوه تهتدوا، في شأنه عفوا وليس على لسانه، وأن تطيعوه تهتدوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإلا فهم في ضلال مبين، فإن أسلموا فقد اهتدوا، ولذا فإن لم يسلموا فأمرهم كهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، إنهم يتخبطون، لا خطة عمل ترشدهم إلى ما هو أقوم وأوقى وأزكى في هذه الحياة الدنيا بعيدا عن هدي الله وشرعه سبحانه وتعالى. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، مصائر العباد تفصيلا وتحديدا لا يبت فيها إلا الله، إلا رب العباد، مصائر العباد تحديدا، وإنما نتكلم في دائرة العلم الظاهر لنا من أعمال وأمارات فيما يبدو ويظهر لنا، فنحكم على هذا بأنه مسلم وعلى هذا بأنه كافر، لكن لا يعلم المصائر تحديدا إلا الله. قد تظن أحدا من الناس مسلما وهو عند الله زنديق كافر، ومآله إلى الهلاك والعياذ بالله. ولذا لا نقطع لأحد بالجنة إن لم يقطع له الله سبحانه وتعالى في الكتاب أو في السنة الصحيحة الثابتة، لا نقطع لأحد بالجنة. وتعلمون حديث أم العلاء رضي الله عنها وأرضاه وهو في الصحيح، عندما توفي عثمان بن مضعون عليه الرضوان والرحمة، وقد قال فيه النبي ما قال، وشهد له شهادة زاكية بأنه ترحل عن هذه الدنيا ولم تصب منه ولم يصب منها، فهنيئا له ما فعل وما فعل به. لكن أم العلاء غالت قليلا وتسورت سورا ليس لها أن تتسوره، وتقحمت حما محمي لله وحده سبحانه وتعالى، فقالت هنيئا لك الجنة يا ابن مضعون. النبي لم يعجبه ولم يرضى مثل هذا المنطق الجسور، إنه منطق جسور، تجاسرت على ما لا يصلح لها أن تتجاسر عليه، فقال لها وما يدريك والذي نفسي بيده وأنا رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. في الأحقاف تقول أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعد رسول الله، لا تشهد. المصائر التفصيلية لا يعلمها إلا الله. حتى الكفار، يسعد بعض الناس أن يقول هؤلاء كلهم كفار وكلهم في النار، لا، لا تستطيع أن تقطع بالمصائر التفصيلية. وذلك وهذه النقطة الرابعة أو الخامسة، أن الكفر على دركات، على صنوف وألوان وأنواع، يراعى فيها جميعا حال الكافر وبواعثه، حاله وبواعثه. قال السادة العلماء هناك كفر الجهل، هناك إنسان كافر لأنه جاهل، لم يأته نذير أو لم تبلغه نذارة النذير، ويلحق بهذا والله تبارك وتعالى أعلم كما رجحه غير واحد من المحققين من بلغته الدعوة أو الرسالة أو النذارة لكن لا على وجهها، كحال كثيرين من الكفار اليوم لا على وجهها، بفعل وسائل الإعلام والماس ميديا التي يطيب لها أن تحرف وأن تشنئ الإسلام وأن تشوه صورته وأن تلطخ سمعته. قال تبارك وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا أعمى لم يعلم شيئا أصلا، لم يعلم ما الذي أنزل على محمد أو غير محمد، هذا كفر الجهل. وهناك كفر الجحود، القلب موقن واللسان منكر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هذا كفر الجحد أو كفر الجحود. القلب يعرف ويؤمن ويوقن لكن اللسان يأبى أن يقر، ككفر اليهود أيضا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون أبي محمد على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنكم، فلما جاءهم ما عرفوا أنهم يعرفون ذلك ويوقنون به لكن كفروا بألسنتهم وأبوا الطاعة والاتباع والإذعان. أمية ابن أبي الصلب الذي كان ينتظم أو الذي كان ينتظمه سلك الحنيفيين أو الحنفاء في الجاهلية وله شعر رائق في توحيد الله وتوقير مقامه سبحانه وتعالى، لما جاء محمد نفاسة وحسدا أبى أن يدعى لمحمد وأن يعترف له وهو يعلم أنه رسول من عند الله، فلما حانت ساعته جاءه الموت قال ما لي من عذر فأعتذر، أنه كان جاحدا عاش ومات جاحدا، ما لي من عذر، يعلم أنه لا عذر له، هذا كفر الجحود. هناك كفر العناد وهو أسوأ، وأنا رتبتها بحسب تدركها وتسفلها، أهونها الأول كفر الجهل، كفر الجحود، كفر العناد، القلب يوقن واللسان يعترف ويقر ولكن لا طاعة ولا إذعان، لا يريد، يقول أعلم وأؤمن لكن لا أريد أن أتبع. وكفر إبليس مثال للكفر الواضح من كفر العناد. إبليس يعلم أن الله حق وقد خاطبه الله وربما خاطبه بغير واسطة كما هو ظاهر النظم الكريم من محاورة الله لإبليس لعنة الله تعالى عليه، يعلم جملة الحقائق وتفاصيل أكثرها، لكنه يأبأ أن يذعن للأمر الإلهي. لا، إذن هذا كفر ماذا؟ كفر عناد والعياذ بالله. القلب موقن واللسان مقر، لكن لا إذعان، إباء وعناد، وهذا أسوأ والعياذ بالله. وأسوأ من الجميع، أسوأ الأربعة والأقسام أربعة، كفر النفاق، يتظهر بالإسلام في ظاهره فيما يبدو للناس منه، وهو مستبطن للإلحاد والزندقة والكفر في داخله والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نفاق العقيدة وليس نفاق العمل. نفاق العقيدة هذا هو في الداخل، كافر وزنديق، وفي الظاهر مسلم ومتابع والعياذ بالله. على كل، إذا أردنا أن نستفيد من هذه القسمة الرباعية فيما يخص موضوعنا اليوم، فيمكن أن نجمل هذه الأقسام في قسمين اثنين، في قسمين اثنين. فنقول الكفر كفران، كفر جاهل غافل، وكفر واع مدرك. هناك من يكفر لأن الحقيقة لم تبلغه، وربما اجتهد في الوصول إليها فلم يصل، وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه، هكذا قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. هذا كفر جاهل، كفر غافل. طبعا الإسناد هنا مجاز عقلي، يعني صاحبه غافل فصاحبه جاهل، مجاز عقلي. كفر جاهل أو كفر غافل. وهناك كفر عامد، كفر مدرك واع لكنه عامد، صاحبه يتعمد ذلك. إذن القسمة اثنتان. لا جرم أن الذين نبحث في أعذارهم وفي مآل أمرهم يوم القيامة بين يدي الله في يوم الدينونة هم الذين ينتمون إلى القسم الأول، إلى كفر الغفلة والجهل، لا إلى كفر الوعي والإدراك والعمد عن علم. ضلوا عن علم، كفروا عن علم والعياذ بالله، إما جحدا وإما عنادا وإما نفاقا، كل هذا من القسم الثاني. هؤلاء لا عذر لهم، لا عذر لهم بتة. وأما الأولون فلهم عذر في قول أكثر المحققين من العلماء، فمن لم يبلغه الهدى والحق أو بلغه على غير وجهه مشوها محرفا، فأرجح أقاويل العلماء أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات القيامة، يمتحنون في عرصات القيامة. فمن نجا فقد نجا وأسعده الله، ومن ضل وخاب فله الخيبة والخسار والعياذ بالله. هذا هو الصحيح. إذن نحن لسنا معنيين أن نبحث في مصائر العباد على وجه التفصيل، هذا أمر لا يصلح له إلا الله تبارك وتعالى، لا يصلح له إلا الله. سواء كانت هذه المصائر أو المصائر مصائر المؤمنين أو مصائر الكافرين، لكن على جهة الإجمال نقول كل موحد من أهل الجنة وكل كافر من أهل النار. لكن كما رأيتم الكفر يختلف ويتنوع، الكفر يختلف ويتنوع. ولأضرب مثلا بالفيلسوف الفرنسي الشهير رينيه ديكارت، الفيلسوف الرياضي الكبير رينيه ديكارت صاحب مقال في المنهج، هذا الرجل حين تحدث عن الأديان قال: في ظني أن المسيحية هي أفضل الأديان، لا أقطع بذلك. يقول في ظني، القضية نسبية، في اجتهادي وظني حسب بحثي وتحقيقي ودرسي، المسيحية أفضل الأديان، لا أقطع بذلك. ولا يبعد أن يكون في صقع من أصقاع المعمورة بعيد أو قريب دين آخر لم أخضعه للدرس والبحث، لم أدرسه، لا لم أسمع عنه شيئا، قد يكون أفضل من المسيحية وأرجح منها، يرجحها. فلعل في إيران، ومن حسن الحظ أنه ضرب مثلا بهذا البلد المسلم ليؤكد أنه جاهل بالإسلام العقلي والإسلام حتى الجغرافي، لا يعلم أين انتشر هذا الدين، يعني يجهل الإسلام نظرية ويجهل أيضا جغرافيا توزع الانتشار. لعل في إيران، يقول لعل في إيران دين من الأديان يرجح المسيحية أو يرجح المسيحية، لم أعلم به. إن صدق الرجل فيما قال فكفره إذن كفر مخصوص، ليس الكفر الذي نتحدث عنه. قد يقول بعض الناس قال تعالى يعني ليس بعد الحق إلا الضلال، إن لم يكن مسلما فهو كافر. هذا الكلام يحتاج إلى تطبيق دقيق ويحتاج إلى فهم عميق. ليس بعد الحق إلا الضلال لمن تبين له الحق فضل عنه فهو ضال، أما من لم يتبين له الحق أصلا فهذا قسمة برأسه. إذا يقول المناطق المسلمون تقابل الإسلام والكفر ليس من قبيل تقابل الملكة وعدمها لصلاح المناطق، يعني إما أن تكون مسلما فإن لم تكن فأنت كافر. لا، وذلكم أن الإسلام والكفر ليس شيئين، أحدهما وجوديا وجودي والآخر عدمي، بل هما شيئان كلاهما وجودي أو وجوديان. الإسلام والكفر كل منهما أمر وجودي. إذن فالتقابل بينهما تقابل الضدين وليس تقابل الملكة وعدمها. إن لم يكن مسلما فهو كافر، لا، قد لا يكون مسلما وفي نفس الوقت ليس الكافر الذي يتحدث عن القرآن والذي لا يقبل منه عمل وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذا رجح العلماء في أمثال هؤلاء أنهم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، ولو كانوا كفارا بالمعنى الذي ندرك لما امتحنوا أصلا ولسيقوا إلى مصيرهم المحتوم في جهنم والعياذ بالله دون نقاش ودون امتحان. وحديث امتحان العرصات حديث صحيح أخرجه أحمد وغير واحد من الأئمة، وقال به كثير من المحققين في علم العقيدة. هذا مبحث آخر، إذا لابد أن نعي هذه النقاط. نقطة ثالثة يا إخواني، وهي الآن في صلب موضوعنا، في صلب موضوعنا وما نحن بصدده، حسن الأفعال وقبحها ينبغي أن نقسمه إلى قسمين بلحاظين، أي بزاويتين نظر ثنتين. حسن أو قبح فعلي وحسن وقبح فاعلي. إذن فعلي وفاعلي كيف؟ إذا نظرنا إلى عمل ما فإما أن ننظر إليه بلحاظ ذاته، بلحاظ العمل نفسه فقط، وإما أن ننظر إليه بلحاظ فاعله، الباعث الذي بعثه على هذا الفعل، القصد الذي تقصده، الغاية التي تغيأها من وراء عمله هذا العمل وتلبسه في هذا الفعل، سواء كان خيرا أو شرا. موقف التاريخ كما قدمت لكم والمجتمع لا ينظر باللحاظ الثاني، لا تعنيه زاوية النظر الثانية، موضوع النيات والبواعث والحوافز والدوافع وما إلى ذلك، لا يعني المجتمع ولا يعني التاريخ. لو جاء رجل وبنى مسجدا، الناس المسلمون لا يعنيهم كثيرا ولا قليلا أن يعلموا نية هذا الرجل، هل نيته لله أو ليست لله، وربما السمعة أو المراءة أو ما إلى ذلك، وربما في بلد إسلامي فيه انتخابات حرة يريد أن يترشح لمنصب معين فيريد أن يكسب أصوات الجماهير. الدوافع والبواعث كثيرة كثيرة جدا. المجتمع مباشرة يحكم أن هذا فعل طيب وعمل خير أو عمل خير وكريم ويقدره ويشكر صاحبه، أليس كذلك؟ وكذلك التاريخ، التاريخ ليس معنيا بالبواعث والحوافز والدوافع، كل التاريخ، التواريخ الإسلامية وغير الإسلامية، التاريخ معني بالأعمال الضخمة بالمآثر العظيمة التي تفيد الأمة المؤرخ لها وتفيد الشعب المبحوث في تاريخه أو في تاريخه فقط. فرعون دخل التاريخ، تاريخ قومه، وربما إلى الآن ينظر إليه بعض الناس على أنه إنسان عظيم. الفراعنة، فرعون مش واحد، أسر كثيرة، 19 أسرة عظماء. هذا الفرعون الذي بنى هرما عظيما يناطح السماك الأعلى ويطاول السماء الرفيعة العلية، هذا دخل التاريخ على أنه من عظماء التاريخ من أفذار البشر، وبنى هذا الهرم الضخم الشامخ وراح ضحيته في سبيل بنائه 10,000 صرعى وهلكة من المطحونين والمستضعفين الذين لا يباليهم التاريخ ولا يأبه بهم ولا ينظر إليهم، ماتوا أو عاشوا كله سواء سيان، لكن التاريخ ينظر فقط إلى فرعون وعمله. وهذه الأشياء لا يهتم بها التاريخ، يهتم بعمل كبير يقرضه ويخلد صاحبه ويكيل له المدح كيلا. هذا هو اللحاظ الأول. أما اللحاظ الثاني وله الأصالة في الطرح القرآني فهو الحزن أو القبح الفاعلي. ننظر إلى الفاعل ذاته وليس إلى مجرد الفعل، الفاعل، ما الذي بعثه على هذا العمل، ما هي الغاية التي يتغياها من وراء هذا العمل، يعني موضوع النية وموضوع الإخلاص أو التشريك في النية، موضوع الإخلاص والتمحيط أو التشريك في النية. هذا الأمر لا يهم المجتمع ولا يهم التاريخ كما قلت لكم، لكنه يهم الملأ الأعلى، يهم الملكوت العلوي، يهم يوم الدينونة، الله معني به جدا سبحانه وتعالى، وله الأصالة في الطرح القرآني. قال تبارك وتعالى مؤكدا على هذا المعنى في 10 إن لم يكن 100 الآيات مما لا يتنبه لبعضه بعض قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، هل قال أضخم عملا، أكبر عملا، أكثر عملا؟ لا، أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وميزان أو معيارية الحسن تختلف عن معيارية الحسن لدى البشر في هذا الملك. إذا قلنا إن الدنيا ملك، هذا ليس بصحيح دائما كما نبهت في الخطبة السابقة، والآخرة ملكوت، أي في عالم الملك معايير الحسن والإحسان غيرها في عالم الملكوت أو في الدار الآخرة، غيرها تماما. أيكم أحسن عملا؟ في ظل هذا المنطق القرآني الجديد تصير الأولوية لقوام روحي، لقوام روحي. ما هو؟ النية، الباعث، الدافع، الحافز، هذه هي الأصالة الحقيقية، الأصالة للنية. وأما النظريات والفلسفات التي تجعل الأصالة للعمل الظاهري ونتائجه فقط فهي النظريات المادية الإلحادية التي لا ترجو لله وقارا ولا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فالأصالة فقط للظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون فقط، هذه نظريات مادية. القرآن يعطي الأصالة لهذا البعد الأول أكثر من العمل في ذاته بكثير، أكثر من العمل بذاته بكثير. في ظل هذا المنطق القرآني الكيفية تقدم على الكم، ليس أكثر وأضخم وأكبر، أحسن عمل. قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم. الله، كيف درهم يسبق وهو عند الله أثقل وأرجح من 100,000 درهم؟ بلى. قال كيف، أي أحد الصحابة، قال كيف يا رسول الله؟ قال رجل لديه درهمان تصدق بأجودهما، أي أنه تصدق بماذا؟ بنصف ثروته، بنصف ماله. وما هذه الثروة؟ درهمان، إنه شيء عظيم جدا لدى الله في العالم العلوي، في السجلات الملكوتية شيء عظيم جدا. هذا هو المحسن، هذا هو المتصدق، هذا أعظم وأجل وأكبر وأكثر بالمعايير الأخروية وليس الدنيوية. تصدق بأجودهما. ورجل عنده مال كثير عمد إلى عرض ماله فتصدق 100,000 درهم، ربما كان عنده مليون أو مليونان أو 3 ملايين أو ملايين، وليس ملايين، أصحاب الرآت وليس النونات، فالأول عند الله أفضل وأجدر وأعظم. ما هو موقف التاريخ والمجتمع؟ المجتمع يعد الثاني أبو 100,000 درهم هو المتصدق وهو المحسن الكبير، ويقرر في الجرائد اليومية، وربما كتب اسمه على رخامة علقت على باب مسجد شارك في إنشائه أو ساهم أو أنشأه من حر ماله أو خبير ماله، وربما وضع حجر الأساس كما يقال وشيء من الإسمنت، فيوضع اسمه المحسن الكبير. التاريخ يقرضه والمجتمع يكرمه. وأما الآخر أبو نصف ثروة تصدق بنصف ثروته لا نعده أصلا محسنا، من الذي ينظر إليه؟ من الذي يابه لما أعطى أو لما منع؟ أبو درهمين، الأمر يختلف تماما. إذن الأصالة للبواعث، الحسن هنا في منطق القرآن، الحسن الذي له الأصالة والأولوية، الحسن الفاعلي وليس الحسن الفعلي. نعم الفعل له حسن، ولكن من بعد الحسن الفاعلي، في الأول الحسن الفاعلي ثم الحسن الفعلي، لابد أن يترجم عن الأول، فإن أخطأه أو ضاده فليس بشيء، هلك كل ما هنالك، العمل كله محبط لا يساوي شيئا. يحكى عن بهلول رضي الله عنه وأرضاه، أحد المجاذيب الدراويش الأولياء الغلابة في تاريخ أمتنا، كان يعيش في زمن الرشيد بهلول. يحكى عنه أنه مر ذات يوم على أناس يقومون ببناء مسجد جديد، فقال ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا ألا ترى ننشئ مسجدا لله تبارك وتعالى وأن المساجد لله. فقال ولم؟ قالوا هل هذا سؤال، ولم؟ طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى، الكل يقول هكذا، طلبا لرضوان الله، إرضاء لله، حتى لو بني هذا المسجد على جثة المساكين ومن دماء الفقراء والمعوزين المعدمين. فقال ربما، ثم انطلق. فلما جاء الليل أقبل بهلول ونقش اسمه على رخامة في وجهة المسجد، كتب عليها مسجد بهلول، يعني الذي أسسه بهلول من ماله، هو فقير لا يملك شيئا. فلما أصبحوا من تاليهم، من تالي يومهم، اليوم التالي يعني، ورأوا ما صنع بهلول غضبوا غضبا شديدا، وضفقوا يبحثون عنه، فلما عثروا عليه أوسعوه ضربا وشتما وسبا: يا ملعون، يا خبيث، يا منافق، يا لص، إنك تزرق أتعاب الآخرين وتنتحرها لنفسك. فقال لهم: أولستم قد زعمتم أنكم إنما تفعلون ذلك لله؟ فإن فعلتم ذلكم لله فإن الله لا يضل عنه شيء في الأرض ولا في السماء، هو يعلم أنني مخادع وأنكم فعلتم ذلك له، لكنكم لم تفعلوا ذلك لله، لا، أنتم فعلتموه لأجل هذه الرخامة، لذا غضبتم إذ فعلتم ما فعلتم. هذا رجل معلم، هذا فيلسوف، هذا أفضل من عشرات الخلفاء الذين لم يكونوا ليرتقوا إلى رتبة فهم هذا المنطق القرآني الجديد. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا رخامة، لوجه الله. لا يفهمون هذا المنطق. يقال إن أحد الصالحين رأى زبيدة زوجة هارون الرشيد، زبيدة مشهور جدا في التاريخ، خلدها التاريخ لأمرين اثنين شهيرين. الأمر الأول لكونها زوج أمير المؤمنين هارون الرشيد ملك الدنيا في عصره، والأمر الثاني لكونها شقت واحتفرت مهيرا صغيرا من الطائف إلى مكة لتسقي العطاش من الحجيج وغيرهم، خلدها التاريخ لهذين الأمرين. وإلى اليوم يعرف هذا الدرب بدرب زبيدة، وهو نهير صغير انتهى طبعا. فرآها هذا الصالح في المنام بعد موتها، فقال لها: يا زبيدة، أو يا أمة الله، بما كافأك الله سبحانه وتعالى على هذه المكرمة والمأثرة الكريمة التي أزيتيها للمسلمين، هذا الحفير أو نهير الصغير الذي أجريتيه؟ فقالت: لقد تحول الثواب كله إلى أصحاب المال الحقيقيين، هذا المال أخذته من بيت مال المسلمين، وهل هو من حق الرشيد أو زوجه زبيدة؟ كلا، إنهم أخوذ من المساكين والغلابة ظلما وعنوة. جميل، هي أتعبت نفسها وأخذت جزاء في الدنيا وستحاسب عليه يوم القيامة، وربما سعرت بها جهنم بحسب نيتها، ولكن صرف الثواب كله إلى أصحاب المال الحقيقيين الذين لم يكرمهم المجتمع ولم يخلدهم التاريخ على أنهم احتفروا هذا النهير. أول ما تسعر به جهنم يوم القيامة ثلاثة، الحديث الصحيح في صحيح مسلم: مجاهد شجاع ورجل كريم معطاء جواد وعالم، أول ثلاثة تسعر به نار جهنم، والحديث تعرفونه وذكرناه غير مرة، وذلك لأن كل منهم هذا ما جاهد وهذا ما أعطى وأنفق وهذا ما علم وتعلم إلا ليقال عالم، علامة كبير، راسخ القدم، الأستاذ، البروفيسور اللي كذا، اللي عمل اللي سوى، وهذا المجاهد الذي لا يشق له غبار، الكمي، الفارس الأوحد، المال، وهذا الكريم الجواد المعطاء الذي يضارع المزنف في الهميان والندى والكرم، ليقال إنهم ما فعلوا إلا ليقال. فتقول لهم يوم القيامة الملائكة: وقد قيل، أنتم طلبتم ذلك وعملتم ذلك ليقال، فقد قيل. ويسحب كل منهم على وجهه ويكر فيرمى في نار جهنم والعياذ بالله. الأصالة قطعا في منطق القرآن للبواعث والدوافع والنيات، الأصالة والأولوية واللحاظ المحترم والمعتبر هو لحاظ الحسن والقبح الفاعلي، وليس لحاظ الحسن والقبح الفعلي يا إخواني. الكمية إذن لا تعني كثيرا عند الله، الكيفية، الباعث، المعنى الذي لم يدركه بعض إخواننا من دهماء الشيعة، الجمهور لدى الشيعة، وانتقد ذلك علماؤهم وكبراؤهم. حين أنزل الله تبارك وتعالى في الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وذلكم أن الإمام علي كما روى الحاكم وغيره كان يصلي، كان في ركوعه فجاءه سائل يسأل شيئا لله تبارك وتعالى، لم يعطيه أحد شيئا، فنزع الإمام علي عليه السلام خاتمه وهو في الصلاة ودفعه إليه، فأنزل الله هذه الآية: الذين يؤتون يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الشيعة لم يعجبهم، نظروا دهماء الشيعة طبعا، الجهلاء العامة نظروا إلى هذا الخاتم، إلى الأثر الاجتماعي، إلى هذا الخاتم، لهذا الخاتم، فوجدوه أثرا ضئيلا، ما لا يساوي خاتم من فضة أو من حديد، لا يساوي شيئا، فقالوا: لا، لم يكن خاتما عاديا، إنه كان خاتما قيما جدا، قيمته تعادل خراج الشام العام. إن هذه الأسطورة المأفوكة يتلاشى فيها الإمام علي الذي نعرفه، لا يغدو عليا، علي لا يغدو عليا، نحن ننكر هذا العلي الجديد، لأن عليا كان أجهد من أن يتحلى بخاتم يساوي في قيمته خراج الشام، ومئات من الناس يتضورون جوعا ومسغبة وعدما. لا، ليس هذا من شأن علي. علي الذي قال فيه خامس الراشدين، قال: لا أعلم شخصا بعد رسول الله أجهد من علي بن أبي طالب. عمر بن العزيز شهد له هذه الشهادة، قال: لا أعلم شخصا بعد رسول الله أجهد من علي بن أبي طالب، ما وضع لبن على لبنة ولا قصب على قصبة. وصفه جبران، خليل جبران، قال: الرجل الوحيد الذي كان يناجي الملأ الأعلى. رجل غريب، رجل أخروي، صناعة فريدة، صناعة رب العالمين ثم محمد رسول رب العالمين عليه الصلاة وأفضل الصلاة. لم يفهموا هذا المنطق، إنهم يدورون مع منطق الكمية، منطق أيكم أكبر أكثر أضخم عملا، منطق الأهرامات. فقالوا: خاتم يساوي خراج الشام لسنة. منطق باطل. لا، ليست القضية في أنه كبير أو صغير، القضية في المنطق، منطق البواعث والدوافع فقط. وإلا فقد شكر الله وغفر الله لبغي، بغي تتاجر ببضعها بفرجها والعياذ بالله، أسوأ ما يمكن تصوره من المسالك والمكاسب الدنيئة المهينة، شكر الله لها فغفر لها لأنها سقت كلبا رأته يلهث من العطش، غفر الله لها، شكر لها فغفر لها. وهذا العمل بدهي أنه لا يساوي شيئا في عرف المجتمع ولا في منطق السير، وهي قطعا لم تفعله إلا لوجه الله. لماذا؟ لأنه ليس من الأعمال التي يشتهر بها الإنسان أو يشتهر بها الإنسان في المجتمع والتاريخ، لا، إنه عمل بسيط جدا لا يباليه الناس، لكن غفر الله بعد أن شكر لها هذا العمل الكبير. إذن المنطق مختلف تماما يا إخوان. وأخيرا نختم بهذا المفهوم الجديد، هؤلاء الذين هم موضوع بحثنا اليوم، العلماء أو غير العلماء، المنفقون، المحسنون، الذين خدموا البشرية وعاشوا لغيرهم، يحركهم منطق الغيرية وليس منطق الأنانة أو الأنانية، إنما منطق الغيرية، عاشوا لغيرهم وأزدوا لغيرهم وأعطوا ونفحوا ونضحوا ورضخوا ثم ماتوا وهم كافرون، ما مصيرهم وإلى ما ينتهي سعيهم؟ أمصيرهم الهلاك وسعيهم منتهٍ لا محال إلى ضلال أم ماذا؟ نجيب بكلمة واحدة: الذي يسلك الطريق إلى مكة سيصل إلى مكة إن قدر الله، والذي يسلك الطريق إلى تركستان لن يصل يوما إلى مكة مهما زعم أنه يسلك طريق مكة، أليس كذلك؟ ولذا من أراد بعمله وجه الله تبارك وتعالى فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن لم يرد أصلا بعمله إلا محمدة الناس وأن يؤثر لديهم بحسن الحدوثة والذكر، هذا ليس له إلا ما طلب. لكن أن للإنسان الكافر أن يعرف الله وأن يريد وجه الله، هذا يحتاج إلى مقدمات طويلة، أن يعرف الله حقا وليس وثنا أو وهما أو خيالا فلسفيا تسميه الله أو المعبود أو الخالق، لا، أن يعرف الله حقا وأن يدين له بالدينونة الكاملة. إن فعل ذلك فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وإن سلك طريق تركستان فهو إلى تركستان واصل، لن يصل إلى مكة، لن يصل إلى باب الله. فلما نريد أن نرغم عقولنا ونلجأ النصوص إلى أن تجعلهم من أهل الله الواصلين إلى باب الله وعتبات الله؟ إنهم ما سلكوا الطريق إلى ذلك ولا أرادوه أصلا. لأضرب لكم مثلا شهيرا جدا بأجود العرب في الجاهلية، وإلا أجود العرب بل أجود الناس هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أجود العرب في الجاهلية حاتم الطائي، مشهور جدا بالجود، لكن لما كان يجود الرجل لله لليوم الآخر ليغفر له ربه خطيئته يوم الدين؟ كلا، فقط لأن يذكر بين الناس. وهذا في نظرنا كمسلمين مقصد خسيس، إن هذا الرجل في نظري حين قرأت قصته رجل وضيع قصير القامة لا يساوي شيئا، إنه لا يمكن أن يقايس بعلي وأمثال علي من أبناء الإسلام. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. منطق مختلف تماما، منطق العظمة، الارتباط بالمطلق بالله بقربه ورضوانه سبحانه وتعالى. يحكى عنه أنه كان يوما في إبل الله يرعى إبل الله، فرأى ركبا يقبلون نحوه فرجى أن يكونوا أضيافا، أي ضيوفا، ويحب الكرم، فرجى أن يكونوا أضيافا وإذا هم وكان لا يعرفهم بشر ابن أبي حازم والشاعر عبيد ابن الأبرص ونابغة بني ذبيان النابغة الذبياني وهو لا يعرفه. فقال له يا فتى هل من قرى؟ قال تسألونني عن القرى وهذه الإبل أمامكم؟ انزلوا على الرحب والسعة. فنزلوا فنحر لهم ثلاثا من الإبل، ثلاثا وليس أي ناقة واحدة أو بكرا واحدا، أي فتى من الإبل ثلاثة. فقاله عبيد يا فتى قد كان يكفينا إذا كنت لابد متكلفا لنا بكر واحد. البكر هو الفتم الإبل، وما أنه بكرة بالتسكين، بكر واحد. وما سألناك إذ سألناك القرى إلا اللبن، نريد بالقرى اللبن، طعام الضيف اللبن فقط. فقال لهم كلا، لقد رأيت وجوها مختلفة وألوانا متفرقة، فعلمت أن البلاد غير واحدة، أنكم من بلاد ومضارب مختلفة، فأحببت أن يذكر كل واحد منكم ما رأى. الله أكبر، ما هذا المقصد الخسيس؟ أهذا أجود العرب؟ أهذا يقاس بصاحب النقب الذي نقب نقبا في سور الكفار في أحد إحدى المعارك الممتدة إلى هزيمتهم وفتح بابا من النصر للمسلمين؟ فسأل عنه قائد الجيش فأبى، فعزم عليه عزيمة أمير على مأمور أن يحضر، فحضر متلفعا، واستحلف الأمير بالله ألا يذكر اسمه لأحد من الناس، لأنه ما أراد بذلك إلا وجه الله، لا يقال أنه جريء شجاع. فكان هذا الأمير إذا سأل الله يسأله بعد ذلك أن يحشره مع صاحب النقب، قطعا هو من أهل الله. ولكن الذي كان ينطلق من معسكر صلاح الدين إلى معسكر الصليبيين يحرق عليهم معسكراتهم بالليل، فيحدث لهم طبعا هلعا وفزعا وفوضى وخسائر كبيرة فادحة. فعزم الأمير صلاح الدين الأيوبي أن يحضر، فحضر بعد لأي، فأراد أن يعرف اسمه ورتبته، ربما يعني يعلي رتبته وربما يعلي له عطاءه. فقال لا، أنا ما فعلت ذلك لصلاح الدين ولا لغير صلاح الدين، وما أردت أن أعرف أصلا، إنما فعلت ذلك لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر، إن يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أخلصنا لك بخالصة ذكر الدار، واجعلنا من عبادك المتقين الأبرار، واسلك بنا سبيل المتقين الأطهار يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يجدكم، وسلوه يرضكم.